الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي بارك الله فيكم، هذا المجلس 20 من مجالس شرح المقدمة الآجرمية لأبي عبد الله الصنهاجي رحمه الله تعالى، ولازلنا في باب المنصوبات، وذكرنا في الدرس الماضي المفعول به والمفعول المطلق المعروف بالمصدر المنصوب. قال المؤلف رحمه الله: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. ظرف الزمان هو اسم يدل على زمان، وتستطيع أن تقدر قبله حرف الجر فيه، ويعرب منصوبا. تقول مثلا: صمت يوم الاثنين. يوم هذه ما إعرابها؟ ظرف. ظرف ماذا؟ ظرف زمان، لأنك تتحدث عن الزمن. في أي زمن صمت؟ يوم الاثنين. لماذا يسمى هذا ظرفا؟ لأنك تستطيع أن تضع حرف فيه قبل كلمة يوم، أي تقدر صمت في يوم الاثنين. لأنه في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان لا تستطيع أن تقدر فيه لو جاءت كلمة يوم، بل يكون لها إعرابا آخر. أعطيك مثلا: محمد أو خالد يخشى يوم الاثنين. يوم الاثنين هذا ليس ظرفا، فإنك لا تستطيع أن تقدر قبله فيه خالد يخشى في يوم الاثنين، لا، بل إن يوم الاثنين هو المفعول به. ما الذي يخشاه خالد؟ يوم الاثنين. إذن كلمة يوم عرفناها ظرف زمان عندما استطعنا أن نقدر قبلها حرف الجر فيه. صمت يوم الاثنين، يوم ظرف زمان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. لماذا ظرف زمان؟ لأنني أستطيع أن أقدر حرف الفي. وظرف الزمان هذا قد يدل على شيء مختص أو يدل على شيء مبهم، يعني ينقسم إلى ظرف زمان مختص وظرف زمان مبهم. المختص هو ما دل على مقدار معين محدود من الزمان، والمبهم هو الذي لا يدل على مقدار معين، يدل على فترة من الزمان غير محددة. مثال المختص: اليوم، الليلة، غدوة، بكرة، سحرا، عتمة، صباحا، هذه كلها مختصة أو ظرف زمان مختص. أما المبهم لا تستطيع أن تقدر وقتا معينا، مثل اللحظة، الوقت، والزمان، والحين. هذا باختصار هو ظرف الزمان. طبعا شارح التحفة السنية ذكر 12 ظرفا أو 12 ظرف زمان وذكر كل ظرف وذكر معناه، فارجع إليه تستفيد إن شاء الله تعالى. أما ظرف المكان، قال: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعنده ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. طبعا في بعض النسخ مع هذه ليست موجودة، مع، وكذلك لابد أن نميز ثم عن ثم بالضم وبالفتح. ضم الثاء المثلثة الفوقية، ثم حرف عطف، حرف عطف يفيد التعقيب أو يفيد الترتيب مع التراخي. أما ثم فهو ظرف مكان، ثم بمعنى هنا. ظرف المكان أيضا هو اسم يدل على مكان، ويأتي منصوبا وتستطيع أن تقدر قبله فيه، لذلك قال المؤلف: اسم المكان المنصوب بتقدير فيه. وأيضا ينقسم إلى قسمين: مختص ومبهم. فالمختص هو الذي يكون له صورة، يكون له صورة محددة أو صورة وحدود محصورة، مثل الدار، المسجد، الحديقة، البستان، وهذه كلها لا تعرف ظرف مكان، هذه حسب إعرابها في الجملة، وعادة تأتي أو كثيرا ما تأتي حرف اسم مجرور. ذهبت إلى الدار، الدار هو المكان الذي ذهبت إليه، ولكن هو اسم مجرور بحرف الجر إلى. إذا كان مختصا مثل هذه فهذا ليس كلامنا عنه، إنما نتكلم عن القسم الثاني وهو المبهم. مثل أمام وخلف ووراء وقدام وفوق وتحت، أي كل اسم ليس له صورة ولا حدود محصورة. المختص هو الاسم الذي له صورة وحدود محصورة، مثل الدار والمسجد، هذا يدل على مكان ولكن لا يعرب ظرفا منصوبا بل بحسب موقعه من الجملة. أما المبهم هو الذي ليس له صورة ولا حدود محصورة، مثل وراء وأمام وقدام وخلف، فهذا هو الذي نستطيع أن نقول ظرف مكان، نعربه ظرف مكان منصوب إذا استطعنا أن نقدر قبله في هذه حرف جر يدل على الظرفية، إما ظرفية الزمان أو ظرفية المكان. وذكر صاحب التحفة السنية أمثلة على ذلك 13 لفظا: أمام، خلف، قدام، وراء، فوق، تحت، عند، مع، إزاء، حذاء، تلقاء، ثم، هنا. وذكر أمثلة على كل هذا، نذكر بعضا منها: جلست أمام الأستاذ، جلست أمام الأستاذ مؤدبا، سار المشاة خلف الركبان، مشى الشرطي قدام الأمير، وقف المصلون بعضهم وراء بعض. ما إعراب أمام وخلف وقدام ووراء؟ أعربها إعرابا واحدا، ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وبالمناسبة عادة يكون الظرف مضافا والكلمة التي بعده تأتي مضافا إليه، لا أدري هل هذا سيكون في كل الأحوال، هذا الظاهر لي الآن، إلا إن جاءت صورة لا يأتي بعده مضاف إليه. لكن مثلا جلست أمام الأستاذ ظرف مكان منصوب وهو مضاف، الأستاذ مضاف إليه مجرور، خلف الركبان خلف مضاف والركبان مضاف إليه، قدام الأمير قدام ظرفه ومضاف والأمير مضاف إليه، وراء بعض وراء مضاف وهو ظرف زمان منصوب، بعض مضاف إليه، وهكذا. أظن أن الظرف واضح وسهل جدا إن شاء الله تعالى. هي أي ظرف سواء كان زمان أو مكان تستطيع أن تقدر قبله فيه، ومنه ما هو مختص ومنه ما هو مبهم. المختص في المكان هذا لا يعرب ظرف زمان ظرف مكان منصوب، بل يعرب بحسب موقعه من الجملة. طيب، الموضوع الثالث من المنصوبات وهو الحال. قال المؤلف رحمه الله: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. الحال يقول هو الاسم المنصوب، إذن هو اسم سواء كان اسما صريحا أو مؤولا بالصريح. اسما صريحا اسم صريح، هو مجرد اسم، مؤول بالصريح يعني يأتي جملة ولكن في محل نصب حال، ويكون دائما منصوب. الاسم المنصوب لماذا يؤتى بالحال؟ يؤتى بالحال بعد تمام الكلام، وقد يسبق الكلام، ولكن يؤتى ليفسر من بهم من الهيئات، هيئة الشيء. قد يكون هذا الشيء هو الفاعل تفسر هيئته، أو قد يكون مفعولا تفسر هيئته. مثلا: جاء زيد راكبا، زيد فاعل، كيف هيئة زيد عندما جاء؟ راكبا، حاله راكبا. راكبا اسم، هذا هو الحال. ما إعرابه؟ حال منصوب بالفتحة، جاء ليفسر هيئة زيد، فهي مبهمة، لا أعرف كيف زيد، كيف هيئة زيد لما جاء. لربما يأتي الحال ليفسر المفعول به، هيئة المفعول به. ركبت الفرس مسرجا، الفرس مفعول به، كيف كان الفرس عندما ركبته؟ كيف حاله؟ كيف هيئته؟ مسرجا. مسرجا حال منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. لربما يأتي الحال مفسرا للفاعل والمفعول به على حد سواء. لقيت عبد الله راكبا، من الذي كان راكبا؟ أنا الذي لقيت عبد الله وهيئتي وأنا راكب. وأيضا عبد الله كان كذلك راكبا، فجاء مفسرا هذا الاسم راكبا لحالي ولحال عبد الله. وقد يأتي صريحا اسما صريحا كما هو واضح من الأمثلة الماضية، أو قد يأتي مؤولا بالصريح. تقول مثلا: جاء زيد يضحك، جاء زيد يضحك. يضحك فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هو الفاعل ضمير مستتر، تقديره هو عائد على زيد، والجملة الفعلية في محل نصب الحال، حال زيد أنه يضحك. وبالمناسبة الحال يأتي فضلة على الكلام ليفسر من بهم منها. يعني إذا أشكل على بعض الناس أن هذه الكلمة مفعول به أم حال، فإنه يقدم المفعول به، لأن المفعول به متمم للكلام لا بد منه. فإذا تم الكلام بعد ذلك تأتي بالفضلة وهو الحال. لربما الكلام يشبه الحال، أو الكلمة تشبه الحال، وحقيقة هي مفعول به، فهي فتعرب مفعولا به أولى أن تعربها حالا. طيب، قال المؤلف رحمه الله في شروط الحال وشروط صاحبها. قال: ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. شروط ثلاثة، شرطان للحال نفسه وشرط لصاحب الحال. لا يكون الحال إلا نكرة. لاحظ، قبل قليل قلنا: جاء زيد راكبا، راكب كلمة نكرة لا يوجد فيها التعريف، ليست مضافا والمضاف إليه ليست ضميرا. ذكرنا المعرفة في درس المعرفة، فلا بد أن يكون الحال مع نكرة. ولا دائما لا، لربما يأتي في بعض الأحيان معرفة، وذلك لأسباب، منها إذا قدم الحال على صاحب الكلام. عادة الحال يأتي متأخرا، وهذا الشرط الثاني، لا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولكن قد يسبق، فإذا سبق فهنا يسوغ مجيء الحال معرفة، كما قال الشاعر: لمية امرأة اسمها مية، لمية موحشا طاللوا، أي طلل موحشا، حال الطلل أنه موحش، الموحش هنا حال وقدمه على الطلل، لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل. هذا هنا تقدم الحال على صاحب الحال. أما في مسألة، سبحان الله أنا نسيت أقول، قضية الحال إذا أتى معرفة ليس عند تقديم الكلام، لا، بل إذا كان لا تستطيع أن تأتي بالحال إلا معرفة فتقدر النكرة تقديرا. عندما تقول مثلا: جاء الأمير وحده، وحده حال لكن هذه معرفة، لماذا؟ مضاف ومضاف إليه، لكن تقدير الكلام: جاء الأمير منفردا. طيب، ممكن أن يتقدم وجوبا الحال على الكلام في حال الاستفهام فقط، عندما تقول: كيف قدم علي؟ كيف، هذا اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من علي، وهنا لا يجوز تأخير الحال بل يجب تقديم كيف، الاستفهام لا يؤخر، الاستفهام يقدم. هذه الحالة التي يجب فيها تقديم الحال، وإلا الحال يأتي بعد تمام الكلام. ولكن في بعض الأحيان يأتي الحال متقدما على الكلام في حالات معينة. وممكن أن يأتي الصاحب أو شرط، أو هناك أيضا شرط ذكره المؤلف، أن يكون صاحبها أي صاحب الحال معرفة، وهذا عادة، لكن يمكن أن يأتي صاحب الحال نكرة. إذا قدمنا الحال على صاحب الحال يمكن أن يأتي نكرة، كقولك: لمية، هنا يأتي الشاهد الذي ذكرته وقد أخطأت أنا قبل قليل، لمية موحشا طللوا، طللوا النكرة وهو صاحب الحال، لكن قدمنا الحال عليه فساغ أن ينكر صاحب الحال. على كل حال، الأصل حتى لا نتوه كثيرا، الأصل أن يكون الحال نكرة وأن يأتي بعد تمام الكلام، إلا في كيف يجب أن يأتي قبل، أي في الاستفهام، والأصل أن يكون صاحب الحال معرفة، ويمكن أن يأتي نكرة في بعض الأحيان باختصار شديد. آخر شيء نتكلم فيه وهو التمييز. قال المؤلف رحمه الله: التمييز هو الاسم المنصوب، الحال اسم المنصوب والظرف اسم المنصوب، المفسر الحال المفسر، لمن بهم الحال لمن بهم من الذوات. هذا الفرق بين الحال والتمييز، الحال جاء ليفسر من بهم من الهيئات، ولكن التمييز جاء مفسرا لمن بهم من الذوات، تفسر ذات الشيء، نحو قولك: تصبب زيد عرقا. ما الذي تصبب في زيد؟ ميز، تصبب دمه، تصبب دمعه، أم ماذا؟ قل تصبب عرقه. لكن عندما أخرت الكلام فجاء، فعندما تقول تصبب زيد فأخرت الذي تصبب، فهنا جاء تمييزا ميزه، فجاء تمييزا منصوبا، تصبب زيد عرقا، عرقا تمييز منصوب. وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. عرقا وشحما ونفسا وغلاما ونعجة وأبا ووجها، كلها تمييز. فرق بين الحال والتمييز. الحال يأتي اسما صريحا أو مؤولا بالصريح، يعني جملة في محل نصب الحال. أما التمييز لا يمكن أن يأتي إلا اسما صريحا، لذلك يعبر عنه صاحب التحفة السنية يقول هو الاسم الصريح المنصوب. المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب، وهنا قوله الذوات أو النسب، وكأن التمييز ينقسم إلى تمييز ذات وتمييز نسبة. ما هو تمييز الذات وما هو تمييز النسبة؟ تمييز الذات هو ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة، ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة، ويكون بعد العدد أو بعد المقادير من الموزونات أو المكيلات. تمييز الذات هو الاسم المنصوب الذي يرفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة، يكون عددا، يعني بعد عدد، هذا التمييز بعد عدد أو بعد مقادير من الموزونات أو المكيلات أو المساحات. تقول قال تعالى إني رأيت 11 كوكبا، 11 عدد، جاء التمييز بعده ليميزه كوكبا، هذا تمييز الذات. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، شهرا تمييز للذات لأن قبله عدد. اشتريت رطلا زيتا، زيتا هذا تمييز ذات لأن قبله مقدار من الموزونات الرطل. اشتريت إردبا قمحا، إردبا هذا هو مكيال ضخم يسع 150 كيلو جرام من القمح، يسمونه إردبا قمحا تمييز ذات. لماذا؟ لأنه أتى بعد مقدار مكيال. اشتريت فدانا أرضا، الفدان مساحة من الأرض تقدر ب 6368 مترا مربعا. اشتريت فدانا أرضا، أرضا تمييز منصوب وهو تمييز ذات. لماذا؟ لأنه جاء بعد مقدار مساحة، هذا تمييز الذات، يأتي بعد عدد أو بعد مقدار لموزون أو لمكيل أو لمساحة. أما تمييز النسبة فهو الاسم الذي يرفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، ويقسم إلى قسمين محول وغير محول. محول ينقسم إلى 3 أنواع، محول عن فاعل، القسم الثاني محول عن المفعول، والقسم الثالث محول عن المبتدأ. محول عن الفاعل تفقأ زيد شحما، تستطيع أن تقول تفقأ شحم زيد، لكن حول عن الفاعل فجاء تفقأ زيد شحما، فشحما كانت فاعل، فعندما جعلنا زيدا هو الفاعل صارت شحما تمييز نسبة محول عن الفاعل. المحول عن المفعول كقوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، هي محولة عن المفعول، أي أن العيون كانت مفعولا به محولة عن، قد تحولت إلى تمييز. تستطيع أن تقول فجرنا عيون الأرض، عيون مفعول به منصوب، هي المتفجرة، والأرض مضاف إليه، ولكن عندما جعلنا الأرض هو المفعول به فصارت عيونا محولة عن المفعول به، فصارت تمييز نسبة منصوب. النوع الثالث المحول عن المبتدأ كقوله تعالى في صاحب سورة الكهف أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكثر منك مالا، مالا هذه أصلها مبتدأ، أصل الجملة مالي أكثر من مالك، مالي مبتدأ، تحولت فصار الضمير هو المبتدأ، أنا أكثر منك مالا، فمالا صار التمييز محول عن مبتدأ، وهذا تمييز نسبة. هذا التمييز نسبة المحول عن تلك الأنواع الثلاثة. هناك تمييز نسبة لا يتحول، تقول مثلا امتلأ الإناء ماء، ماء تمييز، هل هو محول عن شيء؟ لا، ليس محولا لا عن فاعل ولا عن مفعول به ولا عن مبتدأ. امتلأ فعل ماض، الإناء فاعل، ماء تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ما نوعه؟ هو تمييز نسبة، هل هو محول؟ لا، لم يحول عن شيء. طيب، ما إعراب تفقأ زيد شحمة؟ تفقأ فعل ماض، زيد فاعل مرفوع، شحما تمييز، ما نوعه؟ تمييز نسبة، هل هو محول؟ نعم، محول عن فاعل. طيب، إعراب إني رأيت 11 كوكبا، رأيت فعل ماض والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع الفاعل، 11 هذا مفعول به مبني على فتح الجزئين، هكذا يعرب 11، الأعداد هذه 11 هذه أعداد مركبة تسمى مبنية دائما على فتح الجزئين. كوكب تمييز منصوب، هل هو نسبة أم تمييز ذات؟ هو تمييز ذات لأنه جاء بعد عدد. اشتريت رطلا زيتا، اشتريت فعل وفاعل، رطلا مفعولا به، زيتا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهذا تمييز ذات لأنه جاء بعد مقدار. وأتوقع أن هذا الأمر صار واضحا. قال المؤلف رحمه الله شروط التمييز، قال ولا يكون التمييز إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. هذا هو التمييز، دائما يكون نكرة ويكون بعد تمام الكلام، لا يسبق المميز، بخلاف الحال يمكن أن يسبق في حال مثلا كيف، الاستفهام سبق، وفي بعض الأحوال الأخرى يسبق، وأيضا ممكن أن يأتي الحال معرفة مع تقدير نكرة، عندما قلنا جاء الأمير وحده هذه معرفة، من لماذا معرفة؟ مضاف ومضاف إليه صارت معرفة بالإضافة، التعريف بالإضافة تذكرونها، لكن لابد أن نقدر مكانها نكرة، جاء الأمير وحده، كأنك تقول جاء الأمير منفردا نكرة. أما التمييز لا يكون إلا نكرة ولا يأتي قبل الكلام، بل لا يكون إلا بعد تمام الكلام. وماذا نقصد بتمام الكلام؟ قال صاحب التحفة السنية أي بعد استيفاء الفعل فاعله والمبتدأ خبره. طيب، نتوقف عند هذا القدر والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.